الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 136 على واحد خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم. في ابن رجب رحمه الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الاحاديث التي فيها عدم القبول او لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الاجزاء اي عدم قبول الاجزاء، ويعتمل عدم قبول الرضا. ف يعني ان نجزم باحد المعنيين هنا بحاجة الى الدليل. هذا يا استاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن الى الذهن من هالعبارة لما بيسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة اطلاقا. انا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة الدنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها، نقف عند تلك. أيوة. وليس بشكل عام. أيوة، ما نأخذ قاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما ما بنعممه في كل النصوص، لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم. هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا مالي مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبل، مع ذلك معناه أنه العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون إلا ما ابتغي به وجهه. أحسنت. شو أوله؟ أيوة، هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاقا. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، هذه لا لنفي الكمال. لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم. هات ما عندك. اولا يعني سلم عليك الشيخ عبد الرحمن الصامت من الكويت. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فعندي سؤال، هل جاد أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى المسلمين؟ ارفع صوتك، هل جائز ايش؟ هل جائز ان يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة اسئلة وفتاوى للمسلمين ام هي بدعة؟ بعد صلاة الجمعة؟ نعم. دوام عليها. المسألة تختلف باختلاف البلد او الجماعات التي تلقى فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة. الأصل نحن لا نرى مانعا من تحديد وقت لموعظة أو لدرس، ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص، بشرط أن يكون مستقرا في أذهان المحاضرين او الملقى عليهم الموعظة والدرس ان هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت، وانما لمناسبة الوقت للحاضرين من المدرس والمدرس عليهم. اذا كان هذا المعنى قائما في اذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبدا، ولا يجوز تسميته بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان ابن مسعود لذلك يحدد لهم يوما يلقاهم فيه، أظن مذكور في الأثر عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس. أيضا الجواب يجوز إلا إذا كان يخشى أن يفهم أن هذا التوقيف تعبدي، وهذا في ظني أبعد ما يكون، وبخاصة حينما المدرس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم أن هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين غيره. بعض المسائل يعني قدرت في الآية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الآية وابتقوا من فضل الله. بعض المشايخ قدرت في هذا يقول هذا الوقت يعني الله عزيزي قام انتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله. بعض المشايخ إذا كانوا يقولون هكذا هم يخالفون السنة. ألا يجيزون هؤلاء الذين تشير إليهم أن يصلي المسلم 4 ركعات بعد فرض الجمعة؟ ما أظن أن أحدا ينكر شرعية ذلك. فإذا كيف يوفق والحالة هذه بين استجلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد؟ هل طرق هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع. ما أدري يعني هو استدل بأن ما ثبت عن رسول كان بعد السنة حلقة علم وكذا لا أخي، هذا الكلام يقال حينما يريد الإنسان أن يتعبد بهذا التوقيت. هذا الكلام يقال لواحد يقول هذا الوقت أفضل شرعا من غيره، وهذا بلا شك ابتداء في دين الله. لكن إذا قلنا أن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتماعهم، بل نحن هذا الوقت ننصح به لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلا، وهي أنهم يفرضون على الجماهير الذين جاءوا لصلاة الجمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة الجمعة قبل خطبة الخطيب، وهذا منهي عنه بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. وفي هذه النهي حكمة بالغة، وهو يتجاوب تماما مع النصوص الأخرى التي منها الحض على التبكير إلى المسجد والتهجير إليه، والحض على أن يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، ومنها أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها قوله عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. هذه وقت عبادة محضة، ليس وقت علم وتذكير. فيأتي هؤلاء المدرسين، هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميون، فيلقون كلمة قبل الخطبة قبل الصلاة، فيشوشون على المصلين ويشوشون على القارئين، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلي في المسجد، وبخاصة في زمن وجود المكبر الصوت. فنحن نقول هذا نهى عنه الرسول عليه السلام، فهذا التقرب هو البدعة، لأن شر التقرب تقرب بما نهى الله عنه، كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية على القبور. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون مساجد على القبور والأولياء والصالحين. فنقول بدل هذا الدرس يكون بعد الصلاة. فإذا ليس التدريس بعد الجمعة له صلة بالبدعة إطلاقا، وإنما بالشرط السابق الذكر أن لا يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن هذا التوقيت له فضيلة خاصة، كالذين مثلا يشرعون الصيام في 27 رجب مثلا، في إيش كمان ليلة النصف من شعبان، وقد نهي عن هذا الصيام، صيام ليلتي العيد وأشياء كثيرة من هذا القبيل. هذه بدعة بلا شك في الدين، لأنهم يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمن. أما الذي يدرس بعد صلاة الجمعة فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال. فيروف أفلست أنت مبين عليك؟ ما شاء الله. نعم. السؤال يقول معروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا عاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى، علما بأن الإجماع على عدم جواز ذلك؟ فما الرأي عندكم؟ إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع، لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي. والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك. ألا يمكن منازعة ذلك باعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضا، وإلا لما جاز له أن يصلي؟ كيف يعني؟ يعني الآن لما هو خلع خفه هو صلى، طيب صح الصلاة، خلع خفه الذي كان مسح عليه، نعم، وصلى ولبسه على طهارة كاملة، لبسه على طهارة كاملة، ولا في المرة الثانية؟ لا لا أصلا. أصلا طبعا لابسه على طهارة كاملة. لابسه على طهارة كاملة ومسى عليه. بعد انتقاد وضوء. بعد. نعم. ثم صلى خلعه وصلى. أي. لأن صح الصلاة. أي نعم. لأن إذا لبسه مرة ثانية. نعم. يعني هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟ ما أنت عم تقول انتقد وضوءه. انتقد وضوءه بس هو مسح. مسح في المرة السابقة. نعم. طيب الآن لما عاد فلبس الخفين. لبس الخفين. هل لبسه على طهارة كاملة؟ ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح. طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى. طهارة المسح طهارة كاملة؟ وكلمة كاملة أستاذي يعني هون يعني ما هو الدليل عليها؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. شو معنى؟ طاهرتين وأنا طاهرتين ولا لما تزلي أنا أصلي؟ يعني هلا لو رجل الصورة نفسها نعم. كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقد وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسى عليهما جاهزة؟ جاهزة لأنه لبسهم دون أي مسح. طيب لبسهم هو منفوض وضوءه. طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبس ولا طهارة كاملة؟ طبعا أستاذ لأنه هو لبسه منتقد. طيب الآن إذا كان الصورة تبعك نعم. هل يصدق فيه الحديث السابق فإني أدخلتهما طاهرتين؟ طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية نعم. مقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء. فهل هذا يصدق في الصورة الثانية؟ هذا التفصيل لا لكن يعني لا هو هذا المقصود من طبعا. قال بهذا القول هذا يعني بعيد هذا قول الأحناف. احنا في قولون بهذا لا هذا مو صحيح أبدا. بسم الله. الآن الصورة اللي طرحها الأخ وصفصر فيها الأخ علي أنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو غير طهارة يلبس على مغسول. أي نعم. في سؤال آخر. الصورة السابقة. نعم. لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوع عليه ولبسهما في صلاة العصر. في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح؟ صحيح. هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح؟ فجوابك انتهت طبعا. انتهى طبعا. نعم بقول يعني على الجواب انتهى ما فيها خلاص. انتهى. يعني لو حتى أقل من صلاتين. مهما كان يعني نعم. هو مثال. نعم صحيح. المثال مقصود فيه تقريب وليس نعم. التحديد. صحيح. ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بيجوز. في سؤال سألت الجمع بين الصلاتين. إنسان جاء متأخرا فأراد جاء مع صلاة العشاء مثلا في جمع التقديم بين المغرب والعشاء هو طبعا ما صلى المغرب جاء في الركعة الثانية ف فانتهى الامام من الصلاة سائل هو نستفد يصلي ركعة كمان اللي هي تتمة المغرب بالنسبة له. يعني هو اقتدى بالعشاء. هو اقتدى بالعشاء فيصلي طبعا ينوي المغرب. لا لما ينتهي هل يجوز له ان يجمع العشاء مفردا؟ لا. ما يجوز. لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة، فهذا لم تحصل له الجماعة، ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء. طب أستاذي من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة في الجمع ليست شرطا ولكنها واجبة، يعني فمن صلى منفردا بالجمع أثم لكن صلاته صحيحة. في مغالطة في الموضوع. الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة. نعم. هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا، وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي. جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور، منها الجمع في حالة الإقامة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته؟ هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها، يعني يجوز ما يجيزها. صحيح، هذا كيف يجيز مدام أن الجمع لا يجوز له، كما لو صلى في أي وقت من الأوقات جمعا بين الصلاتين، ليس هناك حاج وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع، كالمطر مثلا والخوف والسفر وإلى آخره. لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون أذر شرعي، وهذا الجمع من أعذار الشرعيين. فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها وإلى آخره من ذلك من أمثال، ثم هو جمع، كيف يقال أن هذا ليس شرطا بالنسبة إليه؟ لا، هذا إلغاء، إلا إذا كان في عنده شيء من التشيع يرى أنه التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكاية بأهل السنة، ومثل ما بيقولوا إن شاء الله، ومثل ما بيقولوا عنه بالشام ما أدري عندكم موجود، نكاية بالطهارة شخ في الباسو. هل تلوها؟ بس يا شيخنا نفس الصور الأخ علي بدنا نضيقها ونصورها في من جاء متأخرا. ما هو جابها في المتأخر. يعني إليها أسأل شيخ. أرجع. هذا الذي جاء متأخرا هو يعني هو فرح ومسرور جدا أنه الإمام هذا سيجمع وسيأخذ برخص، يعني يريد أن يأخذ برخصة، فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى، فمن هذا التأخير يعني يحرم من هذه الرخصة. الرخصة لماذا هي شرعت؟ قلنا لا أراد أن لا يحرجهم مثلا. الله يسامحك. آمين. الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله. نحن قلنا آنفا لو أراد رجل يجمع في بيته يجوز؟ قلنا لا يجوز. قلت ولا قلت؟ قلنا. قلت. هو هيك بريد هيك انا قلنا. فانت بتقول معنى هيك؟ اذا قلت معنى هيك سقط كلامك كله. لا انا اقول يعني في من جاء متاخر هذا الوقت القليل ما تعيد علي ما تعيد علي كلامك يعني يكون مضطردا اذا صلى في بيته. نعم. هل هو يجمع؟ لا يجمع. لا يجمع لماذا؟ لانه لا حرج لديه فالدفء ممتلئ والغطاء موجود الى اخره. من اجل الحصول على الجماعة هذه الجملة المتورة انت علة للحكم ولا لا حرج؟ علة تامة ولا ناقصة؟ ربما فهمت انا على ما فهمت اقول ناقصة على ما فهمت فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟ لا تستقل. إذن لكنني أريد أن أقول أنا هذا الذي فهمته كل ما تشاء يعني كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أن أفهم. وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم. لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟ تفترض أنها علة كاملة. لماذا لا نقول؟ ما هو المانع؟ ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين الرجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل يصلي في المسجد، فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجماعة. نعم. والذي في البيت لا يجوز له الجماعة. نعم. فإذا وهذا باعتبار أنها علة تامة، فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج. هذا هو. نعم. والذي في المسجد مشى هذه المسافة ووقع في الحرج يجمع بين الصلاتين. لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة. نعم ولكن هذا ليس كجماعة المسجد. نعم. هذا المستقر في أذان الجميع. نعم. فليس فيه قلت وقلنا. نعم. هذا أمر مجمع عليه. طيب فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل آنفا تأخر قليلا، وهو في الواقع تأخر كثيرا، ولا بيصلوا السنة القبلية وبيأذن ومدري ايش والى اخره، تأخر كثيرا المهم قليلا كثيرا ما موضع حساب يعني ما موضع نقاش. على كل حال فما أدرك من صلاة العشاء الجماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة، فإذا هنا صار زلل ناقصة لأنه شرعت الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين، فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى. فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين، فلم تكن يعني إدراكه كاملة. شأن من يجمع الآن منقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة. نعم ولو جماعة. هذا ما يصح له أن يجمع. كذلك وإن كان هذا خير من ذاك، لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية، يعني لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية. حصيلة هذا الفرق أنه هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة. نعم. هذا بالإمكان. يستطيع ذلك. طيب. أنا بجيب لك صورة أنه هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده، راح ولا يقدر قائما وهو في داره، فيجوز له أن يصلي في داره ويكون قد جاء بالسنة. جاء بالسنة. نعم. الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. نعم. وإن كان زال ذاك السبب فيظل أمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه، لأنه هو ما أدرك صلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين. ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا؟ من يجمعون بها الصورة هاي؟ طبعا هذا خطأ، لازم ما يجمعوا. فإذا سئلنا عن مثل هذه الصورة يكونوا صلوا صلاة قبل وقتها، فيعيدونها في وقتها. أي نعم، لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام. نعم. حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني. نعم. لما ذكرت له أنه هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء، قال لي ما في إمام. قلت له لا، الإمام لما بيجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت، حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بيجوا يصلوا في الوقت المشروع. قال لي والله لأول مرة أنا سمعت هذا الكلام، وهو إمام تعرف أنت. قلت له هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحى، وقال إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يحضر فليحضر وإنا مجمعون، ومن شاء فلا يحضر. فهو بيقول لك نحن بدنا نجمع الناس يعني في وقت صلاة الجمعة، شو الحكمة وراء ذلك؟ لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة، صلاة العيد مع الرسول عليه السلام، فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بيصير، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أنه الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أنه الإمام لازم في الوقت اللي بيجمع بين الصلاتين كمان إيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد، عشان يتدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع ويصلي بهم أيضا، ويصلي بهم كل نافلة. كل نافلة. لا يرتبط والله هذا جمع وانتهى، يعني إنما يؤمر بالإعادة. أي نعم، وعليكم السلام، يؤمر بالإعادة من باب إيش؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة. لأنه كل واحد يقطع بأنه مو كل إنسان حضر الجمع هذا بين الصلاتين، صحيح ولا لا؟ نعم. كثير من العلم بروح. وهذا عم ننبه. ما يروح. هذه مسألتان لهم ارتباط في هذا البحث. الأولى جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به يعني جاز الجمع في المسجد، أو طبعا البرد، أو يعني الأعذار المعروفة التي يجمع لها المسلمون، هل يجوز دلالا بعموم حديث ابن عباس؟ أعيد سؤالك. جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسبب إيماح. هذا اللي فهمته أنا أشكل عليه، وإن كان قصدك مفهوم. أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر. يعني طبعا أنك فهمت إذا فليكن هذا. أنا خايف من الحاضرين. لا بدنا نسمع. أنت تعني هذا يعني؟ نعم. ولا عذر غير العذر الواضح. العذر يعني له بنفسه. أما نقول نحن ليعذر. نعم طبعا صحيح. إلا منه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال. طبعا هو هذا المقصود بحديث ابن عباس، هو هذا المقصود. إذن يعني أنا ولذلك أنا اعترضت على وفي أنه لما قال لرفع الحرش. نعم يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر، لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها، هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث أنه أجاز إهمال الشرط. كيف؟ فمن باب أولى رح يجيز هذا العذر إهمال الواجب الذي ليس بشرط. صحيح. أعني إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة. إذا تصورنا إنسانا لو عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين، ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين، فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. كالمرض مثلا ثلاث البول مثلا مستحاضة مثلا مرض. إيه لا نجيب أمثلة واقعية أكثر، كشرط المرور مثلا، كان العسكري المجبور الذي لا يجد الوقت أن يصلي كل صلاة في وقتها، وعلى ذلك فقط المواصلات في القاهرة مثلا أو كذا، يعني ساعتين لما الواحد يصل إلى بيته مسافة قريبة. أي نعم، يعني كثير الأمور تقع هذه المنفردين. أستاذ المسألة الثانية انتهيت يعني. أي نعم، بالنسبة للمتأخر نلجأ للمتأخر لكن بصورة أخرى. طيب. أتى إلى العشاء في بدايتها فدخل مع الإمام بنية المغرب، هذا يجمع. يجمع. أي نعم خلاص انتهى. طب إذا كان تأخر بعذر إخوانا جاشنة إخوانا الكوفيين يعني هذه يعني سوء عليك. إذا كان التأخر جزاك الله خير. إذا كان التأخر بعذر هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ مثلا يجمع وين؟ المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام. ما حد سبق الكلام بيجمع مع جماعة ولا وحده؟ وحده. حكينا ديك صار يعني. لم هو أنا فهمت إنه تأخر يعني بدون قصد بدون يعني عذر. في عذر يوجب له الجماعة. العذر عذران، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة. واضح؟ أحيانا يأتي إنسان شيخنا فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ بس هذا أخيرا جزئية أخيرة وقع في قلبي هذا قبل ما تتوقع كمان هذا بس هذا أخيرا مع الجماعة الكويتيين. لكن لكن الظاهر أنت شاعر بشعوري إنه جماعة أفلس وما عاد في عنده شيء. هلا لا في سؤال يعني أقصد إذا هبت سياحك فارسلمها. في سؤال لا حتى ما يرد عليك الحجة بالآية. لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. صائم متطوع فتطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام بعد استغلاله بالأكل والإفطار والشرب والطبيخ؟ كيف ما فهمت السؤال؟ صائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ والله ما فهمت. متطوع صائم متطوعا نواصل يعني اثنين وخميس او كذا. ايه طيب هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام بغير الأكل أو الشرب؟ وهل يجوز له المفترض يجوز له ذلك؟ لا يعني من باب أولى. معلش يجوز المفترض؟ ما فهمت المفترض يعني صائم رمضان. أي واحد بواحد أنا ما فهمت منك متطوع. أنت ما فهمت مني المفترض. ليس سؤال. مش مهم يا أخي على كل حال المقصود تصور يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟ لا لا يجوز له. إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز بأولى. لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان؟ ها؟ يعني هو بده يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام. هذه الهدي هدي النبوي الهدي هل كان هكذا يعني أن ينشغل بالطعام وكذا ولا يأكل ما يسد رمقه ثم يصلي ثم يرجع؟ لا قضية الهدي هو الكمال يعني بلا شك. هذا صحيح انه بيجمع بين لقيمات من التمر وبيروح بيصلي ثم يعود ويتم عشاءه. لكن اذا كان يعني لا يكتفي بذلك فله ان يستمر في طعامه. الله يفتح عليك يا استاذ. هذا نفسه برا شوي والله يا استاذ. في الحديث نفسه أحد رواة الحديث اسمه أبي داود السادي يقول لراو آخر قال وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟ لا ليس كذلك. من باب أولى طعامنا اليوم يا أستاذ. إيه صحيح. لكن هذا شو بيطلع منه؟ بيطلع منه شيئين. الشيء الأول وهو مهم وهو الحد على الاقتداء بالسلف الصالح. والشيء الثاني انه ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في طعامه وفي الشراب. لان العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني كما يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوى. نعم. التقوى هو كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام. لكن الفتوى اذا كان واحد باله مشغول في الطعام ياكل ياكل. فكر حالك شيخ على الواقع معك على انه في رمضان يتاخر الصلاه صلاه المغرب في رمضان بياخرها حتى يتمكن الصائم من اكل الثمرات وفي نفس الوقت يشرب الجمعه من الماء. بينما في غير رمضان ما في تاخير للصلاه. فالصائم المتنفل اذا اراد ان ياكل ثمرات ويشرب ماء لا يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام. هذا ما يرد علي يرد هون يمكن. الظهر معك معي نعم. بس هو عم يوجه الكلام الي بينما لازم يوجه لغيري. حاققه. نعم. لا صلوا في رحالكم. هذه سنة في هذه الأيام مهجورة فلا يفعلها المؤذنون. فلو كان هنالك في ليلة مطيرة أو باردة وصليت في البيت هل أثم أنا من ترك صلاة الجماعة؟ سبق الجواب. بارك الله. في سؤال شيخ حديث عن الجامع فهو صلاة أحدكم في بيته خير من أي النافلة خير من صلاة في مسجد هذا وفي حديث آخر صلاة أحدكم في بيته خير من صلاة في المسجد ب27 درجة أي النافلة فصح في بعض القائلين لأن هذا الحديث موجه إلى أهل المدينة ومكة أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك للعمرة وغيرها يصلون في مكة والمدينة للأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل. ما الدليل؟ الرأي. الرأي نريد ربنا النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام صلاة في مسجد هذا خلاص الجو دافي جزاك الله خير صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام هذا خاص بأهل المدينة ولا عام في إشكال طيب. وذاك الحديث الذي قرأته من الجامع الصغير خاص ولا عام على رأي الذي نتبنى عام عام إيش فايدة كنت أود ولا أود ما أود أن تتبنى ذاك الرأي لحتى نعرف ناقشك لكن ما دام أنت معنا في هذا فمن الذي نناقشه نرد على هذا الذين يقولون هذا القول الآخر عرفت الرد كما قلت يا شيخنا هو الرأي هناك فقط ما منقول مدى الحديث عام هذا هو الرد ما في عنده جواب أبدا يعني الجواب إذا كان عنده جواب إنه يخصصه هذا مستحيل وجوده أردت أن أقول صلاة في المسجد هذا ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل هل أفضل له أن يتنفل في منزله أم في مسجد نبيه في بيته. أنا ما أسألك عن الدليل أسألك عن الذي تعتقده وتتبناه فإن احتجت إلى الدليل سألتك عنه غير متردد وإذا أنا كنت في غنى عنه فأنت تستريح وأنا مستريح في بيته في بيتي وأولئك يقولون ماذا في المسجد إذن هم مخطئون يخصصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء لهم عكسوا فخرجوا بهذا هات نشوف كيف عكسوا يعني قالوا أن الحديث صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في سواه فهذا اللي يحمل على الأحاديث الأخرى أو كلها تحمل عليه ما هي الأحاديث الأخرى ليس يعني صلاة أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته في المسجد إلا المكتوبة في بيته إلا المكتوبة هذا معنى كيف ضدهم أي ضدهم والعكس ليس معهم معنى ضدهم نعم أي فإذا أقول لك كما قال ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب في سؤال آخر الجهاد في أفغانستان وإذا بالأخص كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صافية أصحاب معتقد سلفي وهل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ هو فرض عين كانوا أو لم يكونوا واضح؟ طب في بعض المشايخ يقولون ما دام ليس هناك جماعة ذات معتقد صحيح فأصلا لا يرون الجهاد تحت رايتهم فإنهم ليسوا أصحاب. أنا أعجب من مثل هذا الكلام. هذا الكلام أخي يقال في الجهاد الذي هو فرض كفاية، يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوة، أما هذا جهاد دفاع عن بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء، إنما ننظر نظر عامة، مسلمين أم كفار. هذون الأفغانيون المتعصبين المبتدعين إلى آخره، يعني قل فيهم أسوأ ما تعلم. خرجوا عن دائرة الإسلام؟ جواب لا. بلادهم بلاد مشركين كفار ولا بلاد إسلامية؟ بلاد إسلامية. إذا على المسلمين جميعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بلادهم. لكن قام ناس في دولة اسمها دولة إسلامية اسما، وقاموا جماعة ورفعوا راية الجهاد، وهم ليسوا مسلمين سنيين. ماذا يريدون أن يفعلوا؟ رفعوا راية الجهاد. لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء، لأن هؤلاء يكونون منحرفين عن الشراء، وربما يجرون علينا بلايا ومصائب كما وقع من إخوان المسلمين في سوريا قريبا، وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في مصر ونحو ذلك. هذا نحن نقول مثل جماعة الفتح مثلا اللي ما رفعوا راية الإسلام، بل قال قائلهم بأنه سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار يعني لهم دولة. أما بلاد وزيت والطريق لذهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح، هذا لا ينبغي أن ننظر هذه النظرة الضيقة أبدا. مع ذلك فأنا إلي رأي خاص بأن هؤلاء الناس إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت إليهم من أصحاب العقيدة الصحيحة، إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين، فأجرهم أكثر. جهاد مع الكافر الذي يغزو بلاد الكفار المسلمين، وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة سيد المرسلين، هذا يكون أجر أكبر بلا شك وأعظم. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. أعطيهم خبر من أبو ليلى. تفضل. هو إذا كان فرض عين وبعد ما عرفنا من الجواب، هل يكون استئذان الأهل؟ ما يكونه. لا يكون الاستئذان الأبوين، يكون في الفرض الكفائي، ولكن ما من عام إلا وقد خصه. نحن بمثل هذا السؤال نجيب هذا الجواب العام، أن الأبوان لا يستأذنان، لكن بلا شك قد يكون أبوان في وضع يعني يتعرض الولد ليقع في ارتكاب محرم من حيث يريد أن يفر من وقوف محرم وهو الإعراض عن الجهاد في سبيل الله. فإذا افترضنا والدين شيخين كبيرين أو مريضين وليس لهما من الولد من يخدونهما سوى واحد، هذه الصورة ما يقال أنه يستأذنان ولا لا، لو أذن له لا ينطلق لأنه في جهاد معهما. لكن خذ صورة مقابلة لهذه الصورة تماما، والدان في عز قوتهما ونشاطهما وله من الأولاد ما شاء الله، فإذا ذهب أحدهم لجهاد في سبيل الله ما يستأذنهم ولو صاعوا وعولوا وناحوا. عرفت كيف؟ هكذا. وصلتني رسالة من شقيقي يقرأك فيها السلام عليك وعليك. ويسأل عن أثر عن ابن عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. يسأل عن هذا الأثر، هل هو صحيح؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح، جزاك الله خيرا. وهي هلا بآخر الزمان جيد؟ معلش. نعم. أه. بالنسبة للجهات الأفغانستان قلنا أنه فرض عين، يعني ونحن عندما ذهبنا في هذا المشوار للرياض أيه. سمعنا أخبار يعني عجيبة جدا. وهي يعني الشرك والبدع، ما هو أشار إليها الأخ، وأجبنا نحن أنه بيروح نيك بجاهد في جبهتين، يعني الحكم هو هو فرض عين. الظاهر انت ما انتبهت اليوم. وله اجر، وله يعني اجران. فهمت؟ اجر مشاهد تهل المداح واجر مشاهد الدكتور. طيب. اعطيتم خبر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. خط النساء يا استاذ. يطلع افضل. بس في سؤال اخير. نعم. سؤال اخير. تفضل. هذا الذي يدور في الكويت او يدور يعني السؤال والنقاش حوله في الكويت خاصة عندنا، وهو فتوى بعض المشايخ بأنه يجوز يعني اللجوء الى المصالح المرسلة وغيرها، وخاصة في هذه الايام، وهي دخول بعض الشباب في مجالس الامة وغيرها، وفي التجنيد او الجيش والشرطة، لكي يغير الفساد الذي واقع في هذه الأماكن، وأيضا يبيحون لهم حلق اللحية وغيره. إيه هذه يسمونها مصالح مرسلة؟ لا ليس مصالح مرسلة، إنما مصالح. أنا أردت كلمة أخرى ولكن صحيح. الحمد لله، يعني ما بيسموها مصالح مرسلة. لا ولكن رد عليهم شيخ. أنا الرد عليهم إنما عند الله لا ينال بالحرام، تعرف هذا الحديث؟ عرفناه الآن. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. دعوا ما حرم، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم. وهذا مستقى من قوله تعالى، مقتبس من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أتعجب من بعض أخواننا الطيبين الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى وهي خلاف نصوص الكتاب والسنة. ربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فهل يكون نصر الله بمعصية الله، بمخالفة ما أقول سنة رسول الله، لأنه هذه السنة لها معنى اصطلاحي، يعني السنة اللي قال عن الأعرابي: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني ما بده يصلي شيء من السنن. هل يكون نصر الله من عباد الله لينالوا نصر الله لعباد الله بمخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أتعجب كل التعجب من مثل هذه الفتاوى التي نسمعها. وليت أن هذه الفتاوى كانت من ناس ليسوا معنا على الخط على الكتاب والسنة، لكنا هؤلاء من أهل الرأي يقولون ما يشتهون. لكن عهدنا ببعض هؤلاء الذين تبلغنا مثل هذه الفتاوى أننا معنا الخط على الكتاب والسنة. فإذا كان نصر الله بنصر أحكام الله، ف فكيف نطمع أن ننال نصر الله بمعصية أحكام الله عز وجل ابتداء أول خطوة نمشيها نخالف فيها أوامر الله بحجة إيش؟ الحصول على نصر الله في المستقبل القريب أو البعيد. أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فما بيكون وصول لما يبتغيه هؤلاء الإخوان بطريق مخالفة الشريعة. مخالفة الشريعة على الأقل في الأوامر، بس أنا أريد أن أزيد عن ذلك، حتى مخالفة السنن ما يجوز أن نتخذها نهجا أنه هيمنا فيها وهيمو أتا هيمو زمانها. وبعض غير هؤلاء بيقول هذه قشور، ودعونا من القشور وخذونا باللباب وانتهى الأمر. هذا ما كنا نكره عن جماعة الأخرى. أي سبحان الله، سبحانك الله وما بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الله فيك الله فيك. جزاكم الله خيرا جميعا. يصلي العشاء مع الإمام قبل المغرب خلف الجمع نأمره بإعادة الصلاتين. أي نعم. لا في الصلاتين. صلى العشاء قبل المغرب. اه ايه السلام عليكم.